والفقه القويم ينبغي أن يكون على خلق قويم أيضا. ولذلك حرص الشيخ محمد بن عادي حفظه الله تعالى على اختيار هذا الكتاب ليواصل تدريسه طوال العام، متضمنا ذلك مادته في دورة الإمام محمد بن إبراهيم، ألا وهو كتاب الآداب الشرعية للإمام بن مفلح. فنسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحبه ربنا ويرضى، وأن يوفقنا معه للاستفادة مما يقال لنا ومما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع شيخنا ليرشدنا بما يفتح الله عز وجل عليه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد رحمة الله للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الأحد موافق للرابع من الشهر السادس عام 26 و400 ألف من الهجرة النبوية، في بداية هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمناه فيها وفي غيرها من العلوم، يسرني أن أتحدث قبل البدء في درسنا عن العلم الذي يستفيده طلبة العلم الذين جدوا واجتهدوا في مثل هذه الدورات، الدورات الشرعية المكثفة التي يقوم عليها رجال عرفوا بالعلم والصبر في أدائه وتحمل المشقة في إيصاله للناس ابتغاء الأجر من الله جل وعلا، وحرصا على نفع عموم المسلمين. أقول إن مثل هذه الدورات يستفيد منها الناس جميعا، ولكن فائدة طالب العلم المجتهد تختلف عن غيره، وذلك لأنه قد لا يتأتى له السفر إلى البلاد التي يكون فيها المدرس ذلكم الشيخ الذي يرغب في أن يدرس عليه، فصارت هذه الدورات في هذه الأيام بمثابة طلبة العلم في مكة الذين يرد عليهم العلماء من أقطار العالم الإسلامي، فيستغلون وجوده بينهم فيأخذون عنه من غير رحلة. فهكذا هذه الدورات نفع الله بها نفعا عظيما. وإنني أوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد والحرص على الانتظام، فالجد باب والاجتهاد باب والحرص باب، فهذه ثلاثة أبواب. فالجد ضده الهزل، إذا حرص طالب العلم على وقته ف فلا يصرفه إلا في النافع. إذا حرص طالب العلم على وقته فلا يصرفه إلا في النافع المفيد، ويأخذ نفسه بالعزيمة ويترك الدعة والراحة في زمن النشاط والمهلة. هذا هو المجد، هذا هو المجد الذي لا يعرف الكلل ولا الملل. وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فالجد يحتاج معه إلى تعب في مجاهدة النفس ومجالدتها على خلاف ما تهوى وتمنى، فإنها تتطلق وتتفلت من صاحبها لأنها تحب الدعة والراحة والعلم، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع براحة الجسد، واهجر الراحة في تحصيله. فلا بد من ترك كثير من الراحة في سبيل تحصيله. ثم الاجتهاد، الباب الثاني. والاجتهاد يكون بأمور عدة، أولها الاجتهاد في اختيار الشيوخ على من تقرأ وعلى من تحصل، فتجتهد بقدر طاقتك ألا تلزم إلا من تستفيد منه، وذلك باشتهاره بالإفادة وشهادة الناس له. فإن شهادة الناس للعالم أو للشيخ المدرس الفلاني هذه تجعل الناس يقبلون عليه، والناس يعرفون من العالم، عامتهم وخاصتهم يعرفونه من خلال الاستفتاء وخلال العود والرجوع إليه عند المسائل ونزول المشكلات، فيظهر بذلك علمه ويتجلى فيه. ولهذا لا بد من أن تجتهد أولا في معرفة من تأخذ عليه. ولهذا يقول في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شق، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد أن يكون المدرس مفيدا، يعني تستفيد منه علوما تحمده عليها، تحصل منه فوائد تشكره عليها تنتفع بها. فلا بد أن يكون الاجتهاد في تعيين المدرس أولا، لأنك إذا وفقت إليه وفقت للخير، توفق للاستجناء لهذه الثمرة من هذا المفيد. ثم إنه ناصح لك، ينصحك، يدلك، يفاضل بين العلوم بواسطة كتبها، ويفاضل بين العلم الواحد بواسطة الكتب المصنفة فيه. هذا نافع وهذا أنفع، وهذا مختصر مفيد وهذا مختصر فيه نقص، فيفيدك ويكسبك ما تجهله. الأمر الثاني في الاجتهاد أن تجتهد في اختيار الكتب التي تأخذها، لأن العمر قصير والعلم كثير، وإذا كان القصير في مقابل الكثير فالواجب على العاقل أن يأخذ ما قل حمله وعظم ثمنه، وهو هنا ما كثرت فائدته في العلوم، فإن المصنفات فيها تتفاوت. وأنت أيها الطالب للعلم إما أن تكون مدركا لذلك بنفسك، وإما أن تكون سائلا عنه غيره. والذي يفيدك في هذا إذا لم يكن عندك علم هو المدرس الذي ذكرنا، العالم الذي ذكرنا، الذي قد استفاد هو من أشياقه فيفيدك بذلك. الكتاب هذا في الفن أنفع من ذاك، ميزة هذا على ذاك كيت وكيت، ذاك ينقص عن هذا بكيت وكيت، فتحصل الكتب التي تنتفع بها في أقصر مدة ممكنة. والأمر الثالث في الاجتهاد أن تحرص على أن تتم ذلك الكتاب. لما؟ لأنك إذا ما أتممت كتابا فقد تصورت أبوابه كلها، فألممت بمسائل العلم المطروحة في هذا الكتاب. مثال ذلك الذي يأخذ في الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، آخر الكتب في الفقه، ليس كمن أخذ في الطهارة والصلاة والزكاة وترك الباقي، لأن ما يتعلق بالعبادات حصل شيئا منه ولم يتمه، فكيف بالمعاملات التي لم يحصلها؟ فلا بد من الحرص على إتمام الكتب، إذ بها تكمل الرؤية ويتضح التصور لجميع أبواب العلم. ونحن نشكو في هذا الجانب، نشكو كثيرا من السؤالات التي تأتي وترفع، ذلك لأن بعض إخواننا إذا بدأ في كتاب مع شيخ لا يصبر، والصبر ركن ركين لطالب العلم. بعض الناس يقول الكتاب عند الشيخ فلان ينتهي في سنة أو سنتين، وهذا كثير. قال مالك لما صنف موطأة قال كتاب صنفته في 20 عاما تأخذونه في 7 ليال ما أقل ما تفقهون فيه. كتاب يصنفه في هذه المدة الكبيرة الطويلة وهو الإمام العلم، يتفقده يزيد ويحذف وينقص ويعدل ويختار ويرجح 20 عام. أبو داود 40 سنة وهو يقرأ السنن، ومع ذلك يعرضها قبل هذا على الإمام أحمد، ثم لا يزال يزيد وينقص في هذا الكتاب ويعدل حتى كانت العرضة الأخيرة، حتى كانت العرضة الأخيرة التي توفي رحمه الله تعالى آخر شيء عنها، وهي عرضته للسنن التي رواها الحافظ اللؤلؤي، واشتهرت عن اللؤلؤي من طريق الحافظ أبي علي الهاشمي، وعن الهاشمي من طريق الحافظ أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، وإن كانت لها طول غير هذا. الشاهد من ذلك أنه يزيد وينقص ويعلل ويحذف، فكانت الروايات المتفاوتة، واللؤلؤي من الأول إلى الأخير معه. جاءت رواية ابن داسة فذهبت وهي أكثر الروايات، فقالوا في رواية ابن داسة إنها أوفى الروايات، يعني أكثرها حديثا. جاءت رواية ابن العبد فكان فيها من الكلام ما ما لم يكن في رواية اللؤلؤي على الرجال والأسانيد، واللؤلؤي ملازم، ورواية الوراق ورواية ابن الأعرابي كل هؤلاء رووا وانصرفوا، واللؤلؤي ملازم لأبي داود، وراقه يعني كاتبه أشبه ما يكون اليوم يعني قريب منه، أشبه بالذي يلازم العالم لقراءة الأسئلة عليه حضرا وسفرا ويقرب الكتب له ونحو ذلك. فالملازمة للعالم حتى يفرغ من الكتاب هذا أمر صعب، قل من يتحمله، ولكن فائدته عظيمة، فائدته عظيمة تعود على الملازم بشيء لا يعرف قدره ولا لذته إلا من ذاقه. فالله الله معشر الإخوان في ملازماتكم للمشايخ الذين ابتدأتم في الدروس عليهم في كتب ترونها تطول في سنة أو سنتين تنتهي أو نحو ذلك، لأن المقصد ملازمة العالم للاستفادة، وهي متأتية ولله الحمد في كل الأحيان فضلا عن الكتاب الذي تأخذ فيه. الأمر الثالث ما هو؟ ها، الأول قلنا الجد، والثاني، والثالث لا، الثالث الحرص، ولا لا؟ الحرص، الحرص على العلم هو الذي يحمل صاحبه على آداب وأخلاق في العلم يشق على غيره أن يتحملها. فأول ما يحمله عليه أن يتواضع ولو كان هو أكبر ممن يتعلم منه، أول ما يفيد الحرص على طلب العلم، أول خلق يفيدك وهو مفتاح العلوم التواضع لمن تتعلم منه ولو كنت أنت أكبر ممن تتعلم منه. والدليل، الدليل على ذلك، لعل طالبا يسألنا الدليل ونحن يسعدنا ذلك، الدليل ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى في قصة الخضر مع في قصة موسى مع الخضر صلوات الله وسلامه عليهما، في بابين، في الحرص على طلب العلم يظهر في ذلك. إذ سأل موسى صلى الله عليه وسلم السبيل إلى لقي خضر حينما سئل موسى عليه الصلاة والسلام هل تعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منك؟ قال لا، قال صلى الله عليه وسلم لا، فعاتبه الله جل وعلا إذ لم يرد العلم إلى عالمه. فقال فأوحى الله إليه بلى أن عبدنا خضر، فسأل موسى صلى الله عليه وسلم السبيل إلى لقية، فأخبره الله جل وعلا بمكانه وجعل آية لقيه فقد الحوت. فخرج موسى صلى الله عليه وسلم مع فتاه، مع غلامه وهو يوشع بن نون، طالبا خضر ليتعلم منه. ولا شك عندنا جميعا أن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أفضل من خضر صلوات الله وسلامه عليه، فإن موسى أحد أولي العزم، وهو نبي الرسول كليم الرحمن جل وعلا، ومع ذلك حمله حب العلم وحرصه عليه أن يسأل السبيل إلى لقي من؟ إلى لقي خضر عليه الصلاة والسلام. فإن خضر في أصح قول العلماء نبي، وليس كما تزعمه الصوفية أنه من الأولياء. نعم، والأنبياء هم صفوة أولياء الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليهم. فالشاهد موسى أعلى من خضر وسأل السبيل إلى لقيه، فأفاده ذلك إيش؟ التواضع، والتواضع أفاده العلم، فقد تواضع لخضر وهو دونه وهو أعلى من خضر، لكن حمله حبه للعلم على أن يتواضع فحمله عليه. الثاني من الفوائد في الحرص أنه يحمل صاحبه على الرحلة في طلب العلم، إذ الحريص هو الذي يرحل وغير الحريص لا يرحل. دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقع، فإنك أنت الطاعم الكاسر. فموسى صلى الله عليه وسلم رحل وطلب السبيل إلى لقي خضر ليستفيد منه، ولقد كانت الأسفار قديما شاقة، واليوم قد هيأ الله السبل، فما على الطالب إلا أن يحرص. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في دمشق مسيرة شهر ذهابا ومثله إيابا إلى المدينة المنورة، في حديث واحد لا ثاني له بلغه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث به، وهو حديث القصاص يوم القيامة للمظلومين ممن ظلموهم. فسمع ذلك رضي الله عنه فلم تطب نفسه أن يسمعه بواسطة عن عبد الله بن أنيس، فاشترى دابة بعيرا وهيأ جهازا وانطلق إلى الشام، حتى وصل إلى الشام واستأذن على عبد الله بن أنيس، فقيل له جابر؟ قال جابر بن عبد الله، قال نعم، فخرج إليه فاعتنق. ثم سأله جابر رضي الله عنه عن الحديث فحدثه به، فلوى عنق راحلته وعاد إلى المدينة ولم يستقر، ما جاء به إلا هذا الحديث الواحد فقط، ورحل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك في طلب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إن كنت لأرحل الأيام والليالي للحديث الواحد، الأيام والليالي للحديث الواحد. ويقول أبو العالية رحمه الله كما علق ذلك عنهم جميعا الإمام البخاري في صحيحه، يقول: كنا نسمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطيب نفوسنا حتى نلقاهم فنأخذ عنهم. فإذا الحرص يورث إيش؟ يورث الارتحال في طلب العلم، إذ لا يرتحل إلا الحريص. ولقد ضرب السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا أروع الأمثلة، وسطرها عنهم أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، وهم أكثر الناس رحلة يطوون الليل والنهار ويركبون البراري والبحار ويستسهلون المشاق والأخطار في جميع الأمصار لأجل الخبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقصر على نفسه في نفقته ويكتفي في اليوم والليلة بوجبة حرصا على المال لشراء الكاغد والقلم والحبر. وقد فطروا في هذا أروع الأمثلة، وقد كتب في ذلك العلماء، ومن أحسن ما كتب أو ما كتب وأجمع ما كتب الرحلة في طلب الحديث للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فاقرؤوه تجدون فيه عجبا، اقرؤوا تجدون فيه عجبا في هذا الجانب. ومن فوائد الحرص أيضا الالتزام بالآداب مع الشيخ، والأشياخ يختلفون من حيث اليسر والسهولة والعسورة العسر، فبعض الأشياخ عسر وبعضهم سهل، ونعني بالعسر والسهولة هنا أنه ينفتح عليك فيحدثك، وبعضهم لا، فيه شيء من العسر، لا يحدث تلقائيا إلا بعد جهد جهيد، بعد أن تفتحه أنت، وبعد أن يرى ما عندك، وربما نالك منه شيء من ما لا ترضى، فاصبر على ذلك، فإذا لم تصبر فاتك من الخير بقدر ما لم تصبر، فالصبر لا بد منه في هذا الجانب. ومن الفوائد التي تجنى من الحرص أن تختار من يعينك عليه على الطلب. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى نفسك وإلى حرصك ورأيت في أخيك الذي تنادمه من قبل، رأيت فيه الكسل والتفريط وحب الراحة والدعة، فإنك لا تأنس إليه، وإنما تأنس إلى من تراه حازما آخذا لنفسه في هذا الجانب بالحرص على التحصيل فتأوي إليه. فكم من شخص ترك بعض قدماء أصحابه وانتقل إلى غيرهم حينما بدأ في الطلب، لما؟ لما يجده في الآخرين من المعونة على الطلب والتحصيل، ولما يجده في الأولين من الكسل. فمن ثمرات الحرص أنك تعرف المجتهد فتصاحبه، وتعرف المتواني فتبتعد عنه، وهذا الأمر يحتاج إلى جد فيه، وذلك بملازمة أهل الحرص أهل الاجتهاد في التحصيل. وهذه الأمور مجتمعة إذا وفق إليها طالب العلم فإنه قد وضع قدمه في أول الطريق الصحيح، وذلك لأنه توجه توجها صحيحا فعليه أن يسلك، وليحذر الاستعجال، فإن الاستعجال إما أن يفوت عليك وإما أن يحملك على الانقطاع. إياك والاستعجال. وفي هذا كما سبق في قصة موسى مع الخضر دليل ظاهر، فإن ترك الصبر والأنات والاستعجال في السؤال للعالم حرصا على حب الخير ربما جعل العالم يتبرم بك. ولا يحب مصاحبته، فاصبر عليه، لأنك إن صبرت عليه ورأى منك ذلك أقبل هو عليك بالإفادة، وإن رأى مقاطعتك واستعجالك علم أنك حينئذ لست بمن يصبر في هذا الجانب، فيعطيك ما تريد ثم يعرض عنك. الشاهد أن عدم الاستعجال مهم جدا، ونحن نرى الآن الطالب حينما ينظر فيقول هذا المتن طويل أو هذا الكتاب طويل، متى ننتهي؟ وينقطع وهو ما بدأ، وربما بدأ وقال لن ننتهي فانصرف وهو في أول الابتداء في أول الطريق ففاته الخير. لكن إذا نظر إلى أنه كلما تقدم في الملازمة ازداد علما وهو مأمور بالازدياد من العلم، فإن الله جل وعز قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، فنهى ربنا جل وعلا رسوله صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأكرم الخلق عليه سبحانه، نهاه عن أن يستعجل في أمر الوحي. لما؟ لأن الوحي ثقيل، قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي إيش؟ قولا ثقيلا. هذا الكلام كلام الله الذي قال الله فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال فيه هنا قولا ثقيلا، والثقيل يحتاج فيه الإنسان إلى الأناس في حمله والتروي في حمله، لأنه إن تعجل وقع الخلل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فانظر الأمر، أمرك بأن لا تعجل ثم قال لك وقل رب زدني علما، لأن الازدياد لا يحصل إلا بالأناة، والعجلة لا يتأتى فيها الازدياد، إنما معها الانقطاع وترك المواصلة. فلا تعجل يا أيها الطالب، اطلب كم؟ سنة؟ سنتين؟ ثلاثا؟ أربعا؟ خمسا؟ عشرا؟ انظر إلى طلبة العلم الأولين وكيف كان العلماء علماء الحديث يقسمون أصحاب العالم إلى طبقات، يقولون الطبقة الأولى المعروفون بالملازمة له، بشدة الملازمة للعالم حضرا وسفرا، فهم أعلم الطلبة بحديثه. الطبقة الوسطى التي تلي أولئك ملازمون لكن دونهم، يلازمونه في الدرس ولكن إذا سافر لا يسافرون معه، فهؤلاء لا يحصلون ما يلقيه ذاك العالم من الفوائد في الأسفار. فإذا اختلفوا مع زملائهم أصحاب الطبقة الأولى قدم أصحاب الطبقة الأولى عليهم لشدة الملازمة، وكذلك طبقة ثالثة دون الثانية، وطبقة رابعة ليس لها إلا القليل، وطبقة خامسة لا تحمل عنه إلا الحديث الواحد أو الحديثين. فهنا يقسمون الطلبة في تقديم أقوالهم المنقولة عن ذلك الشيخ على حسب طبقاتهم، والطبقات تكون بالملازمة طولا وقصرا، فلا بد حينئذ من هذا. وفي ذلك تعرفون الأبيات التي قالها القائل في بيان الأسباب التي تنال بها العلوم، تحصل العلوم، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيانه: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا تستعجل، لا بد من طول الزمان، ما تتعلم في يوم وليلة، لا بد من الصبر والحرص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا الكتاب منجما في 23 سنة، 23 سنة نزل عليه هذا العلم العظيم النور الإلهي، فأنت تريد أن تأخذه في يوم وليلة هذا أمر صعب، فلا بد من الحرص، لا بد من الصبر وعدم الاستعجال. ثم إنك إذا لم تفعل ذلك فاعلم أنك لن تصبر على ما دونه. إذا لم تطل منك الصحبة تصبر عليها للعالم وللمدرس، فاعلم أنك لن تصبر على ما دونها، بما؟ لأنك في هذه المرحلة أنت والنفس في مغالبة، فإن أخذت منك النفس هذا طمعت إلى ما هو أعلى منه. إذا أخذت منك هذا يعني ترك الملازمة والحرص على ذلك مع العالم طول الوقت، فإنها بعد ذلك تأخذك قليلا قليلا حتى تنقطع. فالشاهد أن طول الزمان يحصل فيه الإنسان، ولهذا يقعد الواحد من الأولين عند العالم 10 سنين و15 سنة، بل وربما لازمه كما قلنا حتى يموت، فحينئذ يكون خليفة له نبيلا في مكانه، اكتسب فضله ونبله من مكانة شيخه الذي قبله، فإن الناس عرفوه به وشهروه به، تلميذ فلان تلميذ فلان، فوثقوا به وعلموا أنه قد حصل منه العلوم فقام فيهم مقام شيخه. فأنا أوصي نفسي وإخواني بعدم الاستعجال، لأن العلم الشرعي ثقيل ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مواظبة ويحتاج إلى حرص ويحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى ترك كثير من اللذائذ والمباحات ويحتاج إلى الحفاظ على الأوقات ويحتاج إلى اختيار الصاحب ويحتاج إلى اختيار المدرس ويحتاج إلى اختيار الكتاب المدروس، فلا بد فيه من ذلك كله. وليست تعني هذه الأمور عقبات، فهي كلمات متفرعة وهي سهلة بإذن الله تعالى على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه. أختم كلامي بوصية خاتمة، ألا وهي الحفظ. إذا لم تحفظوا معشر الإخوان فلا علم. العلم الحقيقي هو المحفوظ، ورأس ذلك كله كتاب الله جل وعلا، فإنه مصدر هذا الشرع، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تحفظ كيف تستدل؟ ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. نحن الآن عندنا من المكتبات في بيوتنا والله الحمد في هذه الآونة المتأخرة ما لا يوجد ربعها أو خمسها أو سدسها عند العلماء الأولين، لكن الأولون علمهم محفوظ في الصدور، ونحن اليوم في السطور. الأولون حصلوا للعمل، للتفقه في أنفسهم، للانتفاع في أنفسهم، ثم نفع الله بهم الناس. ونحن إلا من رحم الله عندنا شهية جمع الكتب، ولكن قلة النتاج، قلة الثمرة، أو ضعفها فضلا عن انعدامها. وقد رأينا بعض الناس ابتدى بالطلب وجمع من الكتب لكنه عاد عاميا، فإما أن تضعف الثمرة، وإما أن تقل الثمرة، وإما أن تنعدم الثمرة. فالحفظ الحفظ معشر الإخوان، فلا بد من حفظ. وسمعنا كما قلت لكم قبل قليل الصفة التي يجب أن تكون في الكتاب المحفوظ، لا بد أن تحرص على الكتب الراجحة في العلوم التي تحفظ فيها. ما هي الصفة المطلوبة في الكتب التي نريد حفظها في كل علم، في كل فن من فنون العلم؟ إن الصفة هي التي ذكرناها في هذا البيت في ألفية السند، أن يكون هذا الكتاب هو الراجح أو المشهور في الفن، لا أن تذهب إلى المغمور الذي لا يعرف ولم يشتغل به أهل العلم، لم يشرحوه، لم يحشوا عليه، لم يعلقوا عليه، لم ينتصروا لمن له ممن اعترض عليه إذا كان المعترض مخطئا، لم يردوا الإيرادات التي أوردت عليه إذا لم تكن وجيهة، هذه الكتب هي التي يعتنى بها. لماذا؟ لأنها هي الأساس التي بني عليها الفن فاحفظ بها. ولهذا حفظتم البيت في ألفية السند ولا لا؟ من حفظه؟ ها؟ يقول الشاعر في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص لو تعمر ألف سنة تريد أن تصل إلى نهاية العلم. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن. طيب كيف تأخذ؟ الآن أنت أرشدتني، فكيف آخذ؟ قال: بحفظ متن. فلا بد من حفظ جامع للراجح، لا بد أن يكون المتن راجحا جامعا للراجح في هذا الفن. فمثلا حينما تأتي إلى علم المصطلح، نضرب مثال بعلم المصطلح، الناس أراهم في هذا الزمان يذهبون يمنة ويسرى، وإذا جاءتهم التهاويل التي نسمعها والطنطنات في هذه الأيام، متقدمين ومتأخرين ومتأخرين ومتوسطين، ضاع المسكين. لا، هذا خطأ، ما ينبغي لك أن تطرح. انظر إلى من سبقك كيف وصل. وصل وصوله هذا بماذا حصل؟ حصل انظر، تنظر فاتبعه في طريقه. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، يعني هؤلاء العلماء، ورمت مجدا رفيعا نحو مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصروا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت مش مثلهم، لا تبتدع وتأتي بما لم يأتي به أولئك. فابدأ مثلا بنخبة الفكر مع شرحها النزهة، وفي الصغر لا بأس البيقونية، احفظ البيقونية مقدمة، ثم انتقل إلى النزهة، نزهة النظر مع متن الأصل وهو نخبة الفكر، فأتقن فيه. فإذا أنت انتهيت منه انتقلت بعد ذلك إلى اختصار علوم الحديث أو لابن كثير، أو انتقلت إلى اختصار علوم الحديث للنووي المعروف بالتقريب، تقريب النووي اختصر فيه علوم ابن الصلاح، فتنتقل إليه. إذا أتقنت النخبة مع شرحها النزهة ارتقيت درجة. ما قلنا فاعمد إلى السلم؟ ما يقول الناظم فاعمد إلى سلم التقوى واصعد وحده وحده. فأنت الآن تنتقل بعد ذلك إلى الدرجة التي تليها، تنتقل إلى تقريب النووي مع شرحه التدريب. انتهيت منه انتقلت إلى علوم الحديث لابن الصلاح الأصل، قرأته مع التقييد والإيضاح للحافظ العراقي. انتقلت بعد ذلك إلى النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي للحافظ ابن حجر. انتقلت منه إلى فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي. فهكذا يكون، يعني يصعد الإنسان بالترتيب الذي مشى عليه الأولون. فعليك بالمشهور وإياك والمغمور، إذن بحفظ متن جامع للراجح. فلا بد يا معشر الإخوان من الحفظ. إذا جئت إلى العقيدة فثلاثة الأصول، ثم كشف الشبهات، القواعد الأربع ثلاثة الأصول كشف الشبهات، كتاب التوحيد، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم شرح الطحاوية، وهكذا. فلا بد من أن تسلك السبيل التي سلكها أسلافك الذين وصلوا لتصل كما وصلوا. والحفظ مهم، إذا لم يكن حفظ ذهب العلم. لأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فالكتاب أنت تبنيه في أول عمرك، وإذا ما تقدمت بقي معك هذا المحفوظ، وأنت في مقتبل العمر في أول العمر ملكة الحفظ عندك قوية، وإذا تقدمت ملكة الفهم عندك أقوى من ملكة الحفظ. والعاقل من يستفيد في كل سن مما يصلح له. ففي الصغر تغلب جانب الحفظ، لأن الحافظة قوية، وفي الكبر جانب الفهم عندك أكثر، فتشتغل بالنظر حينئذ، فلا بد من هذا. ثم إن المحفوظ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون منظوما وإما أن يكون منثورا. فإن كان نثرا فلا تكثر على نفسك فيه، من 3 أسطر إلى 5 أسطر في اليوم لا تزيد، وعليك بالتكرار. وإن كان منظوما فمن 3 أبيات إلى 5 أبيات لا تزيد عليه. وإن كنت غير ذلك تعرف من نفسك قوة الحفظ فهذا عائد إليك، فأنت أعلم بنفسك. فالأدلة الشرعية لا بد فيها من الحفظ، لأن المستدل يحتاج إليه، والمنظوم أسهل، والناس يتفاوتون في هذا، لكن الغالب الذي عليه العلماء أن المنظوم أسهل. فإذا حفظت في المنظوم حصلت في وقت قصير ما لم يحصله صاحب المنثورات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لصالح القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق الذي اخترناه لأنفسنا بتوفيق الله لنا، وذلك من فضله سبحانه وتعالى، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حتى نتعلم ونتفقه في أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا، ومتعكم بأجل ما ألقيتم علينا، ومتعنا ونفعنا بما قد سمعنا. شيخنا حفظكم الله، وردت أسئلة كثيرة جلها حول الموضوع، وبعضها أسئلة فقهية نستأذنكم في عرضها. يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، ألفية السنن لمن هي، وأي طبعة موجودة منه؟ إيش؟ ألفية السنن. ألفية السند. هذه الألفية، ألفية السند للزبيدي، وبلغني أنها الآن تحقق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرها، فهذا الكلام منها الذي سمعنا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هل يكون طالب علم بدون خلق وحلم؟ وما نصيحتكم لطالب العلم في جانب الأخلاق؟ طالب العلم لا يمكن أن يتجرد عن الأخلاق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهو الذي قال له ربه جل وعز: وإنك لعلى خلق عظيم. فطالب العلم الذي يتعلم، يتعلم الأخلاق وآداب أهل العلم قبل أن يتعلم العلم. وكما قلنا لإخوانكم أن أم مالك رحمها الله كانت تقرب له في صباه في صغره طهوره ووضوءه فجرا، فيقوم من النوم ويتطهر، ثم تلبسه ثيابه وتشد عليه عمته، وتقول له: انطلق إلى ربيعة فتعلم من هديه وخلقه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فطالب العلم إذا لم يورثه هذا العلم العمل فما فائدته؟ ما فائدة العلم؟ بل العلم إنما يظهر حقيقة ثمرته بالأعمال الصالحة على صاحبه. فمن دعا إلى الصدق يكون أصدق الناس، ومن دعا إلى ترك الكذب كان من أبعد الناس عن الكذب، ومن دعا إلى ترك الغيبة كذلك، ومن دعا إلى الأعمال الصالحة عموما في جميع شعبها وأبوابها ينبغي أن يكون مبادرا إليها. لماذا؟ لأن العلم الذي لا يهذب أخلاق صاحبه، هذا هو العلم الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قالوا لا ينفع صاحبه في الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة الحميدة، فالعلم إذا لم يورث هذا كان وبالا على صاحبه، لأن العلم إنما يطلب لأجل أن يتخشع به لله جل وعلا ويعمل به لله جل وعلا ويعامل به عباد الله جل وعلا. فإذا لم يورث العمل فنسأل الله العافية والسلامة. لماذا أنت تتعلم قبل أن تعمل؟ لأجل أن تصحح ما تعمل، لأن العلم شرط في تصحيح النية التي هي شرط في تصحيح الأعمال. باب العلم قبل القول والعمل، كما بوب البخاري، وقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا بد من الأخلاق، وإذا لم تكن أخلاق فمعنى ذلك أنك لم تنتفع من علمك. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا أخ يطلب إعادة البيتين من ألفية السنن. يقول القائل فما حوى الغاية في ألف سنة؟ شخص فخذ من كل فن أحسن. هذا البيت الأول. فما حوى الغاية في ألف سنة، هذا نصف البيت. النصف الثاني شخص فخذ من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجع. بحفظ متن جامع للراجع تأخذه على مفيد الناصح. البيت الثاني بحفظ متن فخذ من كل فن أحسن. البيت الثاني بحفظ متن جامع للراجع، هذا النصف الأول. تأخذه على مفيد الناصح، هذا النصف الثاني. فكمل البيتان. قل لا، فما حوى الغاية في ألف سنة، شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا أخ يسأل يقول هل هناك كتب تدل على المفيد من الكتب في مختلف الفنون والعلوم؟ لا أعلم في هذا، ولكن الذي أعرف أنه بسؤال أهل العلم فهم يدلونك على ذلك. نعم، وفقكم الله شيخنا. هذا يقول ما قولكم في من قال ممن ينتسب إلى الحزبية أن العالم هو من تثق في دينه ومن هو العالم على رأي السلف؟ لا شك أن العالم من يوثق في علمه ودينه. العالم هو الذي يوثق في علمه ودينه ويعمل بما علم. ولهذا قال الله جل وعز ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن الأعرابي رحمه الله لا يكون العالم ربانيا حتى يكون عالما معلما عاملا. ذكر ذلك الحافظ وغيره، ذكر ذلك الحافظ في الفتح عند قول ابن عباس ولكن كونوا ربان، تفسير ابن عباس بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، علقه البخاري في الصحيح، فشرحه الحافظ وغيره من شراح البخاري، وذكروا فيه كلام ابن الأعرابي لا يكون العالم عالما حتى يجمع ثلاث، أن يكون عالما ومعلما وعاملا. عالم محصل هو في نفسه ومعلم للناس، ولكن كونوا ربانيين يعلم الناس ثم يكون عاملا. من أوائل من يعمل بما يدعو إليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا في أنفسهم وعملوا بهذا الإيمان أورثهم الأعمال الصالحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، صح ولا لا؟ والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، فلا بد من هذه الأربع المسائل: الأولى العلم فعله، ثانية العمل به أنت بنفسك تزين، الثالثة الدعوة إليه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرابعة الصبر على الأذى فيه، واستدل بسورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعضهم يعلم بعض هذا الدين الحق، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه، لأن الأمر والنهي لا يقبله جميع الناس، لا بد أن تصطدم بأهواء الناس ورغباتهم، فلا بد أن يأتيك منهم ما لا تحمده وما لا تتحمله، فعليك بالصبر. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في نظمه في المنظومة المينية في الوصايا والأداب العلمية: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم وفي الرسل، ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فلا أنفذ على رسله فادعهم. قالها لعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، ثم قال له: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا يجاهد في الله ويقاتلهم على الإيمان ليؤمنوا، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وبهذه المناسبة أنا أحث إخواني طلبة العلم على أن يحفظوا بقدر ما يستطيعوا من كتب منظومات هذا العالم الفذ الجهبذ الوقاد رحمة الله عليه شيخ شيوخنا الشيخ حافظ، فقد ضرب في كل فن بسهم منظوم ومنثور، وكتاباته جميلة وتحقيقاته بديعة. والذي يقرأ في السلم ويقرأ في الجوهرة ويقرأ في الوسيلة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، ويقرأ في متن اللامية المنسوخ، ويقرأ في النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، ويقرأ في نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول، ويقرأ في السبل السوية التي هي بعد الكتابين الأصلين السابقين في التوحيد الجوهرة والسلم مع شرح المعارج، تعتبر تاج ما أنتج رحمة الله عليه. وكذلك منظومته الميمية، أنا أوصي طلبة العلم بحفظها، فإنها من أجمل ما قرأت في هذا، ولم أقرأ مثلها، بل لم أقرأ مثلها. وقد قسمها رحمه الله على أقسام: الأولى الوصية بالعلم عموما، الثانية الوصية بحفظ القرآن وتدبره وترتيله والعمل بما فيه، الثالثة بالسنة، الرابعة بتعلم العلوم الشرعية والتحذير من العلوم العصرية المبتدعة. على ذا سلام عليكم. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد هذه المنظومات منظومات مباركة، لأن ناظمها رحمه الله قد تشبع بالنصوص الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان آية في الحفظ والذكاء رحمة الله عليه، حتى إنه حدثونا عنه أشياخنا كالوالد والحمام وعموم أشياخنا أن حفظ القرآن في شهر رمضان، شهر واحد حفظ القرآن رحمة الله عليه في شهر واحد، كان يقرأ الصباح إلى قبيل الظهر حزب، ثم بعد ذلك إلى العصر حزب، ويراجعهما جميعا بين العصر إلى قبيل المغرب، ويصلي بالناس بذلك التراويح. فمن سلخ رمضان إلا وقد حفظ القرآن رحمة الله عليه، كان آية في الحفظ والذكاء. كان في اليوم الذي يكتل ينظم فيه 400 بيت 300 بيت، وإذا كتل بالمرة نظم 200 إلى 250 بيت، وإذا نشط نظم إلى 600. فرحمه الله فمناظيمه جميلة وسلسة، تميزت بالعذوبة والسلاسة والسهولة، ثم إنك لا تكاد تقرأ إلا وتجد النص مضمن في أبياته التي نظمها في الأبيات العلمية. نعم رحمه الله تعالى. أثابكم الله شيخنا، هذا سائل يقول: لقد أتيت من خارج المملكة وأعيش في دولة يقل فيها المشايخ السلفيون جدا، وإذا وجدوا فقل أن تجد ربانيا يربي الطلبة على الجد والاجتهاد والأدب والحرص، ويصعب علي جدا الارتحال في طلب العلم، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ هو في جدة؟ وكأنه الآن في جدة. عليه بمثل هذه الدورات، إذا كان لا يستطيع الرحلة عليه بمثل هذه الدورات فيلتزم فيها، ثم بعد ذلك مكة قريبة منه، إن استطاع أن يحضر درسا في الأسبوع من دروس الأشياخ المعروفين في الحرم المكي المسجد الحرام فهذا حسن. نعم أحسن الله إليكم. وعلى ذكر الدورات، هذا أخ من الإنترنت يقول: كثرة الدورات المفيدة ولله الحمد، ولكن قد يحتار طالب العلم أيها يختار، فهل من نصيحة بارك الله فيكم؟ نعم، الأمر سهل وميسور ولله الحمد. الآن تسجل هذه الدورات، تسجل على أشرطة حافظة تحفظ هذه المتون التي شرحت، وربما جمعت الدورتان والثلاث في حافظ واحد، في شريط واحد، ايش يسمونه؟ سيدي. ها؟ سيدي. هذا هو الشاهد، في سيده ولا سيدنا كل واحد. الشاهد هذا الآن يحوي مدري كم من الوقت، فلله الحمد. أنت إن كنت التزمت بدورة منها معينة فالتزم معها، اختر من هذه الدورات الذي يترجح عندك، إما بالنظر إلى الكتب وإما بالنظر إلى شراح هذه الكتب، فالتزم مع هذه الدورة، والدورات الأخرى تستطيع بحمد الله أن تأخذها فيما بعد، وتسمع ما يفتح الله سبحانه وتعالى به على من حضر هذه الدورات وتكلموا فيها، فالجمع ممكن والحمد لله، وما هنا تضاد. نعم أحسن الله إليكم. هذا أخ آخر من الإنترنت يقول: ذكرت يا شيخ أن العبد الصالح الذي تعلم على يديه موسى عليه السلام هو الخضر، فهل ورد نص صريح صحيح بهذه التسمية جزاكم الله خيرا؟ نعم، موسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا وقبل ذلك كله، وهو كليم الرحمن جل وعلا، وهو أفضل من خضر باتفاق، لا شك في ذلك ولا ريب. ولكن عتب الله عليه كما جاء في حديث البخاري لأنه لم يرد العلم لعالمه حينما سئل هل تعلم أحد من أهل الأرض أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله جل وعلا فقال بلى عبدنا خضر. فهذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله جل وعلا ولا لا؟ سماه بلى عبدنا خضر، فهو الخضر عليه السلام. وموسى سأل السبيل بعد ذلك إلى لقيه، فهو العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا الذي فعله وهو خرق السفينة وقتل الغلام حينما كان فيه ضررا على والديه، ضررا على والديه، وكذلك إقامة الجدار لأن تحته كنز لغلامين يتيمين وأكرمهما الله سبحانه وتعالى بسبب والديهما الصالح، مع أن أهل التفسير يقولون ما هو أبوهم المباشر ولا لا؟ أي نعم، وإنما هو في سلسلة الأجداد بعيد، لكن نالت بركة صلاحه ذريته. فهذا هو العبد الصالح خضر. وموسى صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مقاما وأرفع منزلة عند الله استأذن أو سأل السبيل إلى لقي خضر عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام ليتعلم منه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الآيات. فهذا كله نص القرآن، واسم الخضر جاء في السنة الصحيحة في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول أعاني من عدم الإخلاص في طلب العلم الشرعي، فأرجو النصيحة وجزاكم الله خيرا. واصل في الطلب، نصيحتي لك واصل في الطلب ولا تلتفت لمثل هذه الهواجس، فإن مواصلتك في الطلب إرغام لهذا الشيطان في ازدياد العلم، إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل. كلما تقدمت في العلم، كلما تقربت إلى الله جل وعلا، زادك نورا وبصيرة، وازددت مجاهدة لنفسك وإزراء عليها واحتقارا لما هي عليه من التقصير. فتشمر حينئذ إذا مرت بك النصوص التي فيها الوعد فرحت، وإذا مرت بك النصوص التي فيها الوعيد جاهدت نفسك على أن تبتعد عنها، فتطلب هذا العلم أول ما تطلب، فيأبى في الأخير إلا أن يكون لله جل وعلا. وهذا معنى قول السلف رحمهم الله، طلبنا هذا للعلم، هذا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وذلك أن الطالب في طغره قليل ما تكون عنده هذه النية واستحضار لها، ليس كمن طلب العلم في كبره يخاطب بمثل هذا، يطلبه يبغى يتخرج يصير أستاذ يصير كذا، هذا من أمور الدنيا تطلع إليه. فإذا تقدم عرف النصوص التي تكون فيها هذه الأحاديث الواردة في الوعيد لمن تعلم العلم الشرعي لا يريد به إلا الدنيا، فحينئذ تنقلب الموازين فيبدأه بحال وينتهي فيه بحال. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء إذا تقدموا في العلم تذكروا وازدادوا خشية لله جل وعلا. فأنا نصيحتي لأخي أن يزداد وأن يواصل في الطلب، فإنه بإذن الله تعالى كفيل بأن يورثه تصحيح النية. ثم أوصيه بشيء آخر مهم، ألا وهو الدعاء، اللجأ إلى الله جل وعلا، الاطراح بين يديه سبحانه وتعالى وسؤاله، التوفيق والإخلاص له سبحانه وتعالى، وليبشر بالخير. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يسأل يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى قولا ثقيلا وقوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. قول ثقيل التكاليف، فإن العلماء بالإجماع مجمعون على أن التكاليف فيها مشقة على النفس، فيها مشقة على النفس، والترك أسهل من العمل. التكاليف على قسمين، الأمر على قسمين، إما أن يكون أمرا طالبا للفعل فهو الواجب، وإما أن يكون أمرا جازما طالبا للكف فهو المحرم. الأمر إما أن الجازم إما أن يكون على وجه الطلب فهذا الواجب، وإما أن يكون على وجه الكف فهذا المحرم. ولا شك أن الترك أسهل من العمل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول إني أحبك في الله، ما تعليقكم حفظكم الله على قول المؤلف في مقدمة الكتاب ونور ضريحه، أي ضريح شيخ الإسلام، فهل كان له ضريح أم المقصود هو القبر وجزاكم الله خير؟ لا، المقصود بذلك القبر، المقصود بذلك القبر. وإلا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وتلاميذه ومنهم المصنف رحمة الله عليهم جميعا من أشد الناس حربا للبناء على القبور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول هل يجوز الاستعانة بصالح الجن في معالجة الناس في الأمور المباحة دون الدخول في الأمور الشركية، وهل صح ذلك عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما؟ الذي أعرفه أن هذا لا يجوز، وهو فتح باب للشر عظيم. وكم من شخص ادعى مثل هذا ثم انتهى به الأمر إلى الشعوذة، ونعرف أشخاصا بأعيانهم، ولا حاجة لذكر ذلك لأن بعضهم قتاب وبعضهم غاب عن البلاد بالكلية لا يوجد فيها، فلا داعي لذكر اسمه. فمن واقع التجربة أقول لكم غالب من يقول هذا القول يبدأ به استملاحا ليتملح به ليدخل في الباب، فإذا دخل وأرخى الستر فالله أعلم بالذي يجري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول يا شيخ أنا أعمل في بيع العطورات التي بداخلها نسبة من الكحول التي تسمى العطور الفرنسية، فهل في ذلك محظور شرعي جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الكحول توصل المادة العطرية إلى الإسكار فلا يجوز بيعها لأنها محرمة ونجسة، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس ظاهر الأثار كما قال في النظم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من هولندا عبر الإنترنت يقول كيف يتصرف بمبلغ كبير من المال مصدره من الحرام؟ مثل هذا لا بأس أن يصرف في مصالح المسلمين كإنشاء البيوت والأوقاف لهم للمنقطعين ودور العجزة والمسنين، لا بأس أن يصرف فيها. نعم. وهذا أيضا سؤال من الإنترنت من أمريكا يقول في كثير من الأحيان أشعر في الصلاة أن ريحا سيخرج مني ولكن أحاول إيقافه، فهل صلاتي صحيحة؟ لا تلتفت له. النبي صلى الله عليه وسلم قد قعد القاعدة الواضحة في هذا، فلا ينصرف أحدكم، يقول عليه الصلاة والسلام، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما مجرد التحسسات فهذا من تلاعب الشيطان بابن آدم وتلاعبه بمقعدته، فإنه يأتيه ويصور له ذلك ليلبس عليه وليقطع صلاته، فلا يجبه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا أخ يقول ما هو الراجح في إخوة يوسف عليه السلام، هل هم أنبياء أم لا مع الدليل؟ لا أعرف. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول ما هو ضابط الخلوة؟ والمسألة هي رجل طلق امرأة وخلا بها ولم يجامعها، فهل على المرأة عدة أم لا؟ الخلوة، الخلوة الشرعية التي يتصور الوطء في مثلها، فإذا خلا بها وأرخى الستر فقد وجب عليه إيش؟ وجب عليه المهر. فالحاصل أن هذا الخلو أو هذه الخلوة تكون به المرأة زوجة عند من خلا بها، إذا كان قد حصل دفع المهر لها، فإذا طلقها قبل أن يمسها فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك، فلها نصف المهر، لها نصف المهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة من مصر يقول قد زرع شعيرا، فلما نضج المحصول وجاء وقت الحصاد باع المحصول، فهل تجب عليه الزكاة وكيف يقدرها، علما أنه لا يعلم بالتحديد كمية هذا المحصول؟ جزاكم الله خيرا. أعد. يقول أنه زرع شعيرا فلما نضج المحصول وجاء وقت الحصاد باع المحصول، فهل عليه زكاة وكيف يقدرها، علما أنه لا يعلم بالتحديد كمية هذا المحصول؟ وجزاكم الله خيرا. باعه، فإذا كان قد باعه فحينئذ الزكاة على من اشترى، إذا كان يشتري من هؤلاء وهؤلاء فالزكاة عليهم، إن كانت تجارة وإن كانت مزارع يعطون فيها فالزكاة عليهم. إذا باع بتاجر في الحقول يبيع هذا الحقل وهذا الحقل عليه الزكاة، زكاة تجارة. وأما الواجب عليه فالواجب إذا كان يسأل في هذا أن يسأل قبل أن يبيع أو قبل أن يصرم ويبيع، قبل أن يحصد ويبيع، قبل أن يجذ الثمر ويبيع، قطف الثمر، الصرام للنخل، حصاد الحبوب، الواجب عليه أن يسأل قبل أن يفعل ذلك. أما والحالة هذه فإذا باعها فما عليه زكاة في الثمر. نعم. شيخنا حفظكم الله، اللجنة الإدارية والمشرفة على الدورة تطلب توجيه كلمة للإخوة في مسألتين. الأولى في أخذ الكتب، حيث أن كثير من الإخوة يحرص على أخذ أكثر من نسخة بحجة أن هناك من يحتاجها، والعدد قد وضع لمن يحضر الدورة أولا، ثم إنه لوحظ أن كثير من الإخوة لا يقومون بحفظ وصيانة هذه الكتب، خاصة في دورات المياه عند إرادة الوضوء، فإنهم يضعونها في أماكن قد تكون مستقذرة ولا تليق بمثل هذه الكتب، فنرجو التوجيه حفظكم الله. أما ما يتعلق بالكتب، هذه المتون التي جمعت في هذا الكتاب في هذه الدورة وفي غيرها من الدورات، فالواجب ألا يأخذ الطالب الكتاب إلا بشرطه، وشرطه الذي أعلمه أنا من أصحاب الدورات، وإن كنت أخطأت فصححوا لي، أنه يشترط عليه إن كانت عنده رغبة صادقة في الحضور والانتظام أخذ، وإلا فلا يأخذ، يدع الكتاب لمن كانت عنده الرغبة في الحضور. هذا الذي أعرفه هكذا. فالذي يحس في نفسه الرغبة فليأخذ، والذي يرى أنه ربما حضر المرة أو المرتين أو الثلاث في الأسبوعين هذا لا يخول له، فلا يجوز له أن يحرم غيره. وأما مسألة وضع الكتب هذه في مواطن الحمامات ودورات المياه ونحوها هذا لا يجوز، لأن فيها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن آداب قضاء الحاجة ألا تدخل معك بشيء فيه ذكر لله جل وعلا في هذه المواطن، لأن هذه المواطن ليست مواطن الذكر. ولهذا يقول في النظم: والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل، وضفة النهر وباب المسجد، والجحر مع طلب المكان وارتدي، إلى آخره. الشاهد أنه يقدس ما فيه ذكر من أن يدخل به إلى أمكنة قضاء الحاجة، هذا لا يجوز، لأن هذا إهانة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الشريف، فلا يجوز إدخاله في الحمامات، وهذا من آداب قضاء الحاجة التي ذكرها الناظم معتمدا فيها على النصوص الشرعية التي قال فيها: غذ ثم قدم اليسار داخل، هذا أول أدب، غذ ثم قدم اليسار داخل، ابتعد عن الأنظار ثم قدم اليسار ثم استعد من بعد أن تبسملا، ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيث الفلا، والذكر قدس، وامنع التخلي في طرق أو مورد أو ظل، وضفة النهر وباب المسجد، والجحر مع صلب المكان، وارتدي وراكب الماء ولا يغتسل فيه، ووجه الريح لا يستقبل، والمستحم والشجرات المثمرة ولا يمس باليمين ذكره، والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا. فمثل هذه الآداب يجب أن تراعى، ويجب أن يكون طالب العلم أول من يراعيها، فإذا ما حصل هذا التهاون منا نحن طلاب العلم فممن يطلب بعد ذلك؟ العوام يتصور منهم، وأما هذا فهذا من أوائل ما نتعلمه، آداب قضاء الحاجة. نعم، فلا بد من أن يحترم الطالب هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم شيخنا، قد حان وقت الصلاة، وغير أن نشكر الشيخ حفظه الله تعالى على هذه المقدمة الماتعة الفائقة والديباجة الرائعة الرائقة. وهنا ننبه تنبيهين: الأول أن درس الشيخ محمد العقيد هذه الليلة سوف لن ينعقد، وإن شاء الله تعالى يبدأ من غد، ويعود تعود سلسلة الدروس وسياقها على نحو ما هو في الجدول من فجر يوم الأحد بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.